الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه من الجامع الصحيح للامام البخاري رحمه الله، وكتاب الادب، باب رفع البصر الى السماء، وقوله تعالى: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. حدثنا ابن ابي مريم، حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال عمر: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين، رحمة العالمين، سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل الناس اليوم. قال ابن البخاري في كتابه الادب: باب النظر الى السماء. ولم يعطي حكم، وكانه يعني ياتي بحكم الحديث، وفي الحديث كما سياتي رد على من قال بانه يكره النظر الى السماء بل يجب النظر الى السماء. اتى هنا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لست عند خالق ميمونة. وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالق ابن عباس رضي الله تعالى عنها، وقد بات يعني ابن عباس وهو غلام يعني قريب الاختلاف نام في بيتها والنبي في ليلتها، وهذا ليرمق يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم في ليله كيف يصلي. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وصف وصفنا كامله، انه قام من النوم ونظر الى السماء، يعني خرج النبي خرج الغرفه ونظر الى السماء، ثم قرا هذه الايات: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر يعني هذه الآيات من سورة الأنبياء. ثم سيأتي في الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم يتدبرها أو لم يتدبر فيها يفكر فيها. فالآيات أولا الآيات فيها حث من الله تبارك وتعالى أن ما خلق الله السماوات والأرض أي دلالة على قدرته وعظمته سبحانه وتعالى، وأن هذا خلق عظيم، وهذا الخلق العظيم دليل على عظمة خالقه سبحانه وتعالى ومسيره. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اختلافهم دوران هذا وهذا، في الطول وفي القصر وفي الظلمة وفي النور وفي البرودة والحرارة، وأخذ هذا من هذا، كلها آيات لا آيات لقوم يتفكر فيه. لآيات لقوم يعقلون، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأن النبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم، أن النبي فعل هذا كان خرج هذا حديث التعمد، أن النبي خرج يعني في الليل ونظر الى السماء الصبح وقرا صلى الله عليه وسلم هذه الايات. باب من نكت العود في الماء والطين. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث، حدثنا ابو عثمان عن ابي موسى انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينه، وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم عود يضرب به بين الماء والطين، فجاء رجل يستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح وبشره بالجنة. فذهبت فإذا أبو بكر ففتحت له فبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة، فإذا عمر ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر وكان متكئا فجلس، فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تصيب أو تكون. فذهبت فإذا عثمان ففتحت له وبشرته بالجنة، فأخبرته بالذي قال، قال: الله المستعان. ثم لما خلق الخليف في باب بيان من نكت العود بين الماء والطين. والعود يعني هو شيء اكثر مرتشي شويه العود من الشجر يعني. وذكر في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بستان، كان هذا البستان الذي فرح رضي الله تعالى عنه، وجاء ابو سعيد فوقف بوابه النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والنبي معه عود ينكث به بين الماء والطين، يعني النبي يحرك في هذا العود في طين الارض ارض البستان. فقال جاء رجل السكه، وطبعا هذا جلس بوابه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، استفتى نفسه بالفتح يعني. فقال له انتظر حتى استاذن لك، فاستاذن له النبي وقال له ادخل له. فقال له فدخل. ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاستاذن، فقال له انتظر حتى استاذن لك، فاذن له من النبي، استاذن له من النبي ادخل. ثم جاء رجل اخر، ورجل اخر هو عمر، وبعد ذلك جاء رجل اخر وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فقال نرجل له وبشره بالجنه على بل وتسير، يعني انه يبتلى بالعمل. يقول فاخبرته دخل يعني خرجت واخبرته ان النبي يقول لك ان تفضل يعني ادخل ويبشرك بالجنه على بل وتسير. فقال الله المستعان، الله المستعان. والبلوى الى الذي ابتلي به عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه هو انه قام عليه هؤلاء الثوار الذين قاموا عليه وارادوا ان يخلعوه يعني من الخلافه، ثم انتهى الامر بمقتله رضي الله تعالى عنه، قتلوه وجمعه خليفه للمسلمين. فهذه البلوى التي اصابته وقال له النبي يعني اصبر يعني، وبشره بالجنه. وحصول هذه البلوى كل هذا قد وقع كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر عن أشياء مستقبلة هنا ووقع الأمر كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وفي دليل على أن أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقد بشروا هؤلاء بشروا بالجنة في حياتهم. فهذه كرامة لهم عظيمة أن يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حياتهم، والذي يبشرهم هنا النبي بوحي من الله وليس برؤيا رأى النبي لا يتكلم ولا يكتب عن الهوى صلوات الله والسلام عليه. فلذلك هم من اهل الجنه ويجب الجزم لهم بانهم من اهل الجنه حتما، لان هذا بالخبر الصادق من الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الرجل يمكث الشيء بيده في الارض. حدثنا محمد بن الشعر، حدثنا ابن ابي حديد عن شعبه عن سليمان ومنصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجعل يمكث الأرض بعوده فقال ليس منكم من أحد إلا وقد فرغ من مقعده من الجنة والنار. فقالوا أفلا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى. الآية. هذا ايضا البخاري في رب الاحلام حديث سير الادب، وليست في يعني موضوع الحديث، ولكن هي شيء يعني اضافي من يعني من حواشي الحديث، لكنه جعلها من هذا الباب من باب الادب، من باب الادب مثلا ينكت الانسان وهو جالس على الارض بعود ينكت فيه يعني يحرك فيه مثل التراب والدين. اتى هنا بحديث عبد الناس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازه وجلس على الارض يعني يحفرون يسوون القبر فجلس النبي على الارض وما هو عود وجلسان في الارض صلى الله عليه وسلم ونحن الارض هو تحقيق هذه طرف هذا العود. ثم قال ما من نفس الا وقد كتب احدها الجنه والنار، يعني خلوا ما من نفس منفوسه مخلوقه الا مقعدها يكون من اهل الجنه او من اهل النار مكتوب، يعني امر مفروغ منه. فقيل يا رسول الله فلنا نتكل، خلاص نتكل على الكتابه وعنده العمل. قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل سيسر الى الطريق الذي خلق له والنهايه التي كتبت له في النهايه هو من الجنه والنار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. نيسره ونجعله طريقا ليسرى ليلزمنا ويسر علينا. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسر. ونيسره يعني ان الله خلاص يجعل طريق النار سهل عليه يسير فيه. فهذه الايات بيان ان كل انسان ميسر لما خلقه لنهايته، وان هذه النهايات مكتوبه عند الله سبحانه وتعالى. نهاية كل عبد وكل مخلوق مكتوبة ومعلومة عند الله تبارك وتعالى، هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار. وقال النبي عمله فكل ميسر لما خلق له، فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة، خلاص يعمل عمل الأشقياء. وقال النبي صلى الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للحسنى، وأما من بخل واستغنى مكذب الحسنى فسنيسره للعسر. فهذا ميسر لعمل أهل الجنة ليدخلها، وهذا ميسر كذلك لعمل أهل النار عياذا بالله بإذن الله. نعم. باب التكبير والتسبيح عند التعجب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجر يريد به أزواجه حتى يصلين، رب كافية في الدنيا عارية في الآخرة. تكبير والتسبيح، التكبير أن تقول الله أكبر والتسبيح أن تقول سبحان الله. عند الحوادث وعند النوازل كبر ويكبر قل الله أكبر وسبحان الله. هذا الحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها ورعى أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فصار يكبر قل سبحان الله سبحان الله الله أكبر كبر ويسبح ويقول الله أكبر ماذا أنزل اليوم من الفتن، يعني يكبر لما أنزل يعني من الفتن في هذه الليلة. ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات يصليه، يعني صاحب الحجرات نساء، يعني مين يصحي النساء عشان يصلوا، لأن هذا وقت نزول فتن وقت فتنة وقت يعني مصائب، والصلاة تزع إلى الصلاة مطلوب الفتنة صلاة الليل. فقال من يوقظ صواحب الحجرات ومن صاحب الأسرس، وصفه النبي صاحب الحجرات يعني أنهم نايمين كل واحد مرتاح في حجرته صليه. ثم قال رب كافيتي في الدنيا عالية يوم القيامة، رب للتكبير كافية في الدنيا لا يستوى كافية في الدنيا لكنها عالية يوم القيامة، وطبعا عالية من خير ومن معاصيها، يعني رب كافيتي في الدنيا عالية يوم القيامة. وإذا معنى هذا أن الفتى تنزل وأن الفزع إلى الله تبارك وتعالى منجي، الفزع يفزع الإنسان إلى الله تبارك وتعالى والفزع يعني بالصلاة إلى الصلاة إلى الله تبارك وتعالى. نعم. وقال ابن أبي حوت عن ابن عباس عن عمر قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله أكبر. أهل الحديث عن عمر أنه كبر عند يعني امر من الامور عند الاخر النبي انه لا يطلق النساء، وذلك ان النبي كان قد هذا من شهرا وترك يعني ابياته وجلس في مشربه له غرفه يعني خارج بيته بقي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اطلقت نساءك؟ فقال لا. فقال عمر الله اكبر، كبر عندما علم ان النبي لم يطلق نساءه صلى الله عليه وسلم، وذلك انه كان يظن ان النبي لما خرج وآل من نسائه وخرج من بيته انه طلق نساءه يعني جميعا، فلما قال له لا كبر عمر رضي الله عنه. هذا التكبير عند امر من الامور، امر كبير من الامور، فكبر عمر وكبر المحضر الذي تنزل. نعم. نختم بهذا الحديث ان شاء الله. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري حديثا، وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الغوابر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد أو باب المسجد الذي عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مر بهما رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ما قال. قال إن الشيطان يجلب من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما. نعم، هذا كذلك التسبيح أتى هنا بحديث صفية من المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول أنها في رمضان عشر الأواخر النبي معتكف صلى الله عليه وسلم، جاءت عند النبي وتحدثت عنده ساعة، يعني جلست عنده ساعة، ثم قامت عشان تروح ترجع لبيتها، فقام النبي معها ليقلبها يعني يوصلها بيتها، وكان بيتها بعيد عن المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم معها، فهما في الطريق رآهما رجلين من الأنصار ماشيين، شاف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه هذه المرأة وفي سواد الليل، فأسرع لما رأى النبي أسرع في المشي عند يدخل، قال له النبي على رسلك، قال رسلك ما انتظر إنها صفية، يعني إن هذه المرأة التي معي صفية، وقال سبحان الله يا رسول الله، يعني لا يشكون، يعني لا يشكون في النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النبي معهم امرأة، يعني لا تحل له وقد خرج بها يعني زيادة. فقال له إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإن الدم يجري في الإنسان لا في ما فيش جزء من أجزاء الإنسان إلا يجري فيه الدم، إلى أطراف الأصابع، إلى أطراف الرأس، إلى أطراف القدمين، إلى كل مكان في الجسم يجري الدم. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم، يعني يدخل في ابن آدم ويجري منه مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. قال خشيت أن الشيطان الذي يدخل الإنسان يوسوس أنه يقذف في قلوبكما شرا، وذلك بالشك وحصول الريبة من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معه امرأة مثلا قد لا تحد له، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم، خشى عليهما فأخبرهم، يعني أخبرهما بما. وهذا الحديث فيه كثير من الأحكام، من هذه الأحكام أولا أنه يجوز للزوجة مثلا أن تأتي إلى صاحبها في المعتكف تدخل فيه لواحد، وأن الاعتكاف ليس إنما المنهي عنه هو الذهاب إلى البيت أو طبعا يعني أي شيء من الرفث منعي فيه كتخطي لزوجته أو، فهذا بالنسبة للاعتكاف. لكن يجوز له أن يعني تأتي عنده زوجته إلى المسجد ويكلمها من حوالي الإسلام. الأمر الآخر أنه يجوز للمعتكف أن يخرج في الأمر الضروري، فإن النبي خرج معتكفه يوصل زوجته إلى مكان، فهذا أيضا دليل على جواز خروج المعتكف من معتكفه لحاجة من هذه الحركة والأمر الآخر. الأمر الثالث هو حركة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج في الشبهات، باب الشبهات باب موجود وممكن يعني أن يعني الوساوس أن يدخل الشيطان من ذلك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سد باب يعني الذريعة وأخبر يعني الصحابيين بأن هذه المرأة التي معه زوجة صفية، وقالوا على رسلكم أنها صفية حتى لا يجعل الشيطان مدخل إليهما. أمر آخر أن الشيطان ممكن أن يشكك الإنسان في الأمر السابق، فمن الأمر السابق عند كل مؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، أن يقع فيه معصية وأن يقع فيه خطأ، هذا أمر ثابت، ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمن إلا بأن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنزاهة والطهر وأنه لا يمكن أن يقع في معصية. لكن مع هذا الشيطان الشيطان ممكن أن يزلزل قلب ابن آدم ويدخل له شك أو شر في هذا، لذلك النبي سد هذا الباب. أيضا في هذا دليل على أن المؤمن ينبغي أن يفي التهمة عن نفسه. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله والناس لا تشك، يعني الصحابة يمكن أن يشكون في النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي يعني نفى التهمة، نفى ما يمكن أن يعني يدخل في قلوبهما من الشر للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن أولى، فالمؤمن إذا كان في باب ممكن أن يعني يكون باب ريبة للناس وأن يفهمه الناس على غير وجهه، أن ينفي التهمة عن نفسه ويقول الله أنا فعلت هذا الأمر كذا وكذا وكذا، عشان لا يجعل باب الشيطان يدخل إلى قلوب يعني إخوانه فيكون هذا الباب بالشر، فيسد هذا الباب بنهج التهمة عن نفسه. والنبي هنا نفى التهمة عن نفسه وقرر ما درت فيه، اعتبر هذا انها صفية، يعني ان المرأة التي معي انها صفية بنت حيي. فصلى الله وسلم على نبيه محمد صلوات الله وسلامه، والحمد لله رب العالمين.